أنت وإن إلا الله الحج. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ جميل والله. الله اكبر. يفتح عليك. Thank you. الكريم قد عهد الكريم بالمرء الشكر والتقدير الى كل الى المعرفه واذا هو يتوسط ويشاهد على المقدس على قدم القصف على الخير فحتى القصف وشكر فيه لعهد الله وامره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تخلص يا ابني ايه بس صور جماعه برا اطلع كده من صورك شويه جدا يا عم تصور لا مش تصور ايه؟ انا واحده شفت تصور يلا يا ركز يا احمد عليا انا من العربية ماشي